أن أقلها ركعتان وأكثرها أربعا وأكثرها أربعون. والقول الثاني أنه إن صلاها في المسجد صلاها أربعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وإن صلاها في البيت صلاها ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم جمع بين الحديثين. والمسألة الرابعة قال فليصليها أربعا أي بسلامين، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه: صلاة الليل مثنى مثنى والنهار كالليل. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. نعم يا عبود، أعطنا فائدة من الحديثين، يعني اختر حديثين وأعطنا فائدة من واحد منهم. من شاء أن يصلي فليصل، دليل على قاعدة أن المشقة تجب التيسير وأن الأمر إذا ضاق التسع. ورا وين المشقة؟ وين ضاق التسع؟ ما في ما. اجتماع الصلاتين الجمعة ما في مشقة، وين؟ كان صلي أربعة. طيب أمادو، حديث زيد بن قميش اللي هو قصك رخص يعني. اي نعم، انت لانك رحت حديث الثاني حديث هريرة. طيب نعم يا مادو. طيب هذا ذكرنا في الدرس. نعم يا ياسر. يقول لنا أن الجمعة ليست هي الظهر وليست بعيدة عن الظهر. نعم. أن السنة تختلف. نعم. الجمعة بسنة. نعم. نعم يا شيخ خالد الفائز. طيب نعم يا شيخ مبارك العاتي. عدم مشروعية صلاة إيش؟ إيه نعم، لكن هل في صحيح، بس هل في أحد قال أن تصلي جماعة؟ أنت اللي معطينا الفائدة. هو كلامك صح، يعني لو أحد صلى تستدل بهذه صح أو وجد، بس أنا أسألك هل في أحد؟ أنا ما أعرف أحد. طيب يا صهيب الحصين، أعطنا فائدة من أحد الحديثين. ها؟ إيش إيش؟ طيب سنبغى عود أنفسكم لفظة نأخذ منها.